يقول ابن الجوزي رحمه الله: أف لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب، تالله لقد فاته أضعاف ما حصل. طبعا هو لا يقصد الرخصة الشرعية هنا، أف لمترخص، لا، الرخصة الشرعية التي هي بخلاف العزيمة، يعني هو ما أباحه الله سبحانه وتعالى مما كان أصله محرما وبقي على تحريمه إلا لعلم. يعني أنا ترخصت، لماذا ترخصت وتركت العزيمة؟ كلت ليه الميت والدم؟ لأن هموت. الشافعية لهم تقسيمات للرخصة، يقول لك دي الأكل الميت للضرورة، دي رخصة واجبة. رخصة واجبة بخلاف العزيمة. لا، بعض العلماء يقول لك لا، هي العزيمة نفسها، يعني أكل الميت في حال الضرورة عزيمة، إنما صارت رخصة في مقابل الحكم الأصلي. فالرخصة الشرعية مندوب إليها، والذي يفعلها يفعل شيئا أحبه الله سبحانه وتعالى. تعرفون الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وربنا سبحانه وتعالى لما عمر الخطاب قرأ قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فعلق قصر الصلاة بالخوف. يعني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فلا جناح عليكم أن تجعلوا الرباعية ثنائية، أن تقصروا من الصلاة. فعمر الخطاب قرأها قراءة رجل عربي، إذ علق الحكم بعلته، فقال: يا رسول الله، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ لأن مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب من الآية: فإن لم يحصل لكم خوف من الذين كفروا فأتموا الصلاة. مش ده معنى الكلام؟ فعمر الخطاب لما استحضر دليل الخطاب في المسألة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فدي الذي يتصدق عليه ربه عز وجل فيرد صدقته، ده يبقى شكله إيه بقى؟ ده انت عارف الملوك، لو واحد رد هدية الملوك بيضربه رقبته. المتوكل لما رفع المحنة، محنة خلق القرآن، تعرفين محنة خلق القرآن بدأت من آخر زمان المأمون وخدت استحالت في زمان المعتصم واستمرت في زمان الواثق، ثم جاء المتوكل فرفع هذه المحنة وأحيا منار السنة ورفع علماء السنة، وكان من جملة الذين رفعهم الإمام أحمد، لأنه هو سيد الموقف في مسألة خلق القرآن، أو أشهرهم، يعني مع أئمة صالحين فضلاء ثبتوا على قولهم وعذبوا، ومنهم من قتل ومنهم من مات. فالمتوكل أرسل إلى الإمام أحمد هدية، أرسل له مال. أحمد رحمه الله لم يكن يقبل جوائز السلاطين، فلما ردها فقالوا له: إن عطية الملوك لا ترد. عيب لما أمير المؤمنين يمد إيده بمبلغ وتقول لا دي عند الأئمة دول جليطة واللي تزوق وممكن تعرضه للعقوبة، ودول إيه؟ ناس من أهل الأرض، يعني يطلع ينزل إيه اللي عنده، يعني كل واحد عنده عزبة عاملها دولة، ويعمل لك حدودي وحدود غيري ومش عارفين، وإذا خدت سنتيمتر مني ده أنا أرقشك. والكلام ده زي ما حصل في القصة بتاعت مصر والسودان والسعودية وقطر ومش عارف المغرب والبوليساري والحدودة كده وموريتانيا ومش عارف ايه، حرب حدود. يقول لك ليه؟ ده حمى الملك. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل ملك حمى؟ حمى الملك حدودي، مش حد يقرب مني. والكلام ده فكل واحد حتى عنده عزبة، يعني في بعض الدول عرضها 60 كيلو طولها 180 كيلو. ده الطيارة لو أول ما يزلو كده كون دخل المجال الجوي للدولة الثانية. يعني إذا ما فيش مجال جوي أصلا، يا دوك أول ما تطلع بس كده ويقول لك دولة وبتاع وعمل لي فيها ومش عارفين نكلمه ثلاث كلمات. فأي واحد من دول إذا كان رئيسا أو إذا كان أميرا أو الكلام ده يقول لك عطاياي لا ترد. اللي يقبل العطية مرة أخرى بعدما يعطيها ده بيدخل عند الملوك دول في باب الخسة. شوفنا تعرف أنا شبهها عند الملوك دول بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل سوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. فده إذا كان هذا عرف جاري، عرف جاري عند ملوك الدنيا، فكيف بملك الدنيا والآخرة لما يتصدق عليك بالصدقة تردها؟ عشان كده كان القصر في الصلاة أحب إلى الله عز وجل. شوف صدقتهم تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صح القصر الصلاة يدخلوا الجماعة العلماء فقهاء يدخلونها في الرخصة المستحب قصر الصلاة، يقول لك يجوز لك أن تتم ويجوز لك أن تقصر، لكن على أي حال الرخصة الشرعية محبوبة إلى الله عز وجل، وليس هي التي يقصدها ابن الجوزي، إنما ابن الجوزي يقصد المترخص أي الذي يتتبع الرخص التي هي ضد الشرع، إنما سميت رخصة لأنها على خلاف قانون الشرع. ما نحن عندنا أصل قانون الشرع هو الإيه؟ هو العزيمة. حتى في الرخصة الشرعية الأصل هو العزيمة، ثم جاءت الرخصة تخفيفا من الله عز وجل عن عباده. فلما أشبهت الاتباع الهوى الذي يخالف شرع أشبه مخالفة العزيمة أن سماها رخصة، بس كده من باب الايه، من باب التسمية مش أكثر يعني، ولا هي لا يجوز أن يطلق عليها رخصة. فالذي يتتبع الرخصة كان تحدثه نفسه مثلا بأن يجوز أن أنا أدخل في عمل مختلط وأن أنا أدعو النساء إلى الله عز وجل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجارية تأخذ بيده وتمشي به في شوارع المدينة فلا ينزع يده من يده. يقول لك أنا لا أحط يدي في إيدها ولا يحزنون، كل اللي هقوله أن أنا هؤلاء اتقي الله والبس الحجاب وقرأ القرآن ومش عارفين، ولو عندك أي سؤال فقهي أنا جاهز. فيها غلط في كده؟ ما فيش غلط. والدعوة إلى الله عز وجل تشمل المرأة والرجل مش عارف فيه والحدوتة والحكاية وبتاع، وتبتدي القصة إيه كده، وبعدين في الآخر والله جوزي تعبني جدا مش عارف أعمل معي، والله وأنا كم من المرات عايز أضرب النار، ها مش عارف إيه النسوان اللي حصلوا وهي مش عارف إيه الرجالة بتوع الزمان ده مش عارف إيه بتاع، والله كده كأننا بتاع وانفلقت نصين. لو كنت عرفتك قبل ما تتجوزي طب ما احنا فيها بالصراع ايه، عكر على جوزها وهو عكر على مراته ويتلموا الاثنين على بعض والمساله كده بدايتها كانت ايه. وندخل بقى في المساله، ما انت تشوف نظام الكوته دلوقتي بتتعانوا في الجرايد والبتاع والكلام، والنسوان دخلوا شاركونا كل حاجه بقى هيدونا كتف غير قانوني، وهنطلع من حلبه دلوقتي المساله كل شويه النسوان بياخدوا مننا الوظايف، ياخدوا مننا المواهب، ياخدوا مننا كل حاجه، لحد ما المجتمع كله يبقى ايه، يبقى نسوانة المجتمع، واخد بالك. فالنهارده اين انا ممكن اترخص؟ اجي اقول مثلا ايه في الرشوه، اقول مثلا ده فلان جاي، اقول والله انا ممكن اعمل لك شغلانه فلانيه ب1000 جنيه، وبعدين اقول لنفسي ما انا بتعب، ما انا بتعب وبروح وباجي وابتسم لده وابتسم لده ومش عارف ايه، وي مشوار نوديني بلد مش عارف ايه، اعتبرها اجره عام، ها مش رشوه. كل المخالفات اللي الإنسان نفسه بيسوغها لابن الجوزي الحقيقة في هذا الباب يحدث نفسه كثيرا، ويقول لها دائما يا نفس السوء، يقول حدثتني نفسي يوما بكذا وكذا، فقلت لها يا نفس السوء أتريدين كذا وكذا، قالت أفما لك يعني مخرج شرعي، ألم يقل الله عز وجل كذا وكذا، فقل لها اسمعي يا نفس السوء، ويجيب لها الإيه؟ يجيب لها الكلام كأن نفسه بتحدثه. فالذي يترخص بمعنى يتتبع الرخص أو في المذاهب مثلا، وهذا مذموم عند كل العلماء وحرموه الآن، تتبع الرخص مذهب دار الإفتاء، طالما إن فيه إمام قال بالحكم خلاص. النهاردة مثلا الآخر فتوى للمفتي لما بيقول إن الزواج في الجامعات والكلام ده زنا، فواحد قال له طيب إذا كانوا اتجوزوا بالفعل؟ قال لا، لو اتجوزوا بالفعل تمشي. أنا مش قادر أفهمها يعني، حاولت أقلب المسألة يمين أقلبها شمال. طيب اتجوزوا بالفعل تمشي، همشيها إزاي؟ ازاي امشيها يعني؟ طب الست دي لو الولد اللي عمل معاها الاقتصاد والجواز عرفي هرب، دلوقتي عايزين يستحدثوا قانونا يجيب اي اثبات جواب غرامي مثلا بينه وبينها، تبقى رايحه المحكمه تطلع لها وثيقه طلاق. ازاي تطلق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق قبل نكاح؟ اذا كنت ابطلت النكاح اصلا، قلت انه زنا ما مش زواج، ازاي تطلع لها وثيقه طلاق؟ وثيقه طلاق ليه؟ عشان احنا عندنا الان، والكلام ده انا قريب من 3 سنين، عندنا 120,000 طفل لا يعرفون لهم اباء، 120,000 حاله اثبات نسب في المحاكم، كل واحدة من دول رايحة عشان تثبت النسب. طب هتثبت النسب بإيه؟ بأي جواب غرامي؟ إزاي؟ يقول لك أصل فيه 2 شهود بس ما فيش ولد. طب الشهود دول مش إحنا بنقول شهود عدول؟ 2 صيع أجيبهم عشان أتجوز البنت في الجامعة وأسميهم شهود عدول؟ ده هؤلاء لا يصلون، ازاي يثبت المساله دي؟ يبقى كان ما فيش شهود. سلمنا ان في شهود، يقول لك مذهب ابي حنيفه الزواج بغير اذن الولي. طب ما العلماء كلهم ردوا على ابي حنيفه، ما فيش واحد تخلف عن الرد على ابي حنيفه في الجزئيه دي من علماء المجتهدين. وحتى احنا لو خدناها بعيد عن الادله الشرعيه خالص، وتعالى احنا نتكلم بالاصول، بنتي اللي انا ربيتها كبرتها تعبت عليها وصرفت عليها وعالجتها وبقت عروسه، تيجي كده تاخدها غدرا وغيله مني وتلفعني ورا ظهرك كان الوالده حته بتاع هباء كده ملوش قيمه في حياه البنت؟ ده انا بقول لو انا عندي زريبه بهايم وانت دخلت خدت جاموسه من غير ما تستاذني، انا هعمل لك مشكله. جاموس مش بنتي بقى الكلام ده، وتيجي تستهون المساله دي وتقول اصل خلاص الاب اصل متعنت ومش عارف ايه والكلام ده. لما بتجيني حاله من هذه الحالات يستحيل اسقط الولي، وانه بيعمل كذا وبيخلي كذا وعايز يجوزني الواحد فاسق ومش عارف مغني وانا ملتزمه، ما باكلش من الكلام ده خالص. بعد ما شفت بقى، ما هو مره انا وقعت مره واثنين وبعدين اكتشفت الحقيقه المره، خلاص من بعدها يستحيل اسقط الولي ابدا. والاولياء بالترتيب، ما اقدمش واحد على واحد لما رايت من هذا يعني الغبش اللي مال المجتمع، واللي بمنتهى البساطه البنت حتى ممكن تكون منتقبه الكلام وعايزه تتجوز واحد ولا بتاع الكلام ده، يعني واحده دلوقتي مثلا بنت بكر قضيه اخر قضيه معروض عليها عايزه تتجوز واحد مثلا طالب علم ولا حاجه تبقى زوجه ثانيه ولا مش زوجه ثالثه، اهلها مش راضيين، فعايزه تتجاوز الاولياء وتشوف حد يجوزها. مش فاهم التزام ايه القصه دي. ممكن يكون اهلها محقون، ما تنفعش تصفر، ما تنفعش زوجه ثانيه، لان المراه عشان تبقى زوجه ثانيه محتاجه مواهب عشان تقدر تعيش، والرجل عشان يتزوج اكثر من امراه محتاج موهبه خاصه. ابو تعالى علمكم عليكم السر كده، محتاج موهبه. ليه؟ لان قياده المراه، سياسه المراه مساله مش سهله، سياسة المرأة مسألة ليست سهلة، وده مش كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة، خلاص لا تستقيم لك على طريقة، مرة 4-2-4 ومرة 4-3-1 ومرة 5-2-4 تلاقي الدنيا هجوم وتلاقي الدنيا دفاع وتلاقي الدنيا مشبرة والدنيا مكدرة، ازاي انت تتلافى القصة دي بدون ما تهز ريتك؟ هذا عايز رجل حكيم وعايز رجل حليم وعايز رجل يتغاضى ورجل عنده حلم والكلام ده. كتير من الشباب اللي بيتزوجوا مثلا زوجة تانية ما عندوش قصة، لأن لازم تتعلم الأول وتعرف كيف تسوس امرأتين امرأة وبعدين تسوس امرأة أخرى، لأن الزواج الثاني في المجتمع ما زال غريبا، وكانت الدنيا اتفتحت إلى حد ما لكن ما زال غريبا، فممكن أهلها يكون عندهم حق. فأنا ما أقدرش كيف أسقط الولي مسألة. فلما يكون واحد يقول لك خلاص على مذهب أبي حنيفة تتزوج، وده يبقى اسمه نكاح شبهة، ونجاح الشبهة يلتحق الأولاد بالأب ويثبت به كل أثار النكاح، ماشي. لكن أنا ما افتحش الباب الأول، صح؟ لو رجل أتى بشاهدي عدل، كلاهما عدل يعني، وبدون إذن الولي، الفقهاء الذين حتى يقولون باطل باطل لا يقولون فاسد، ويقول لك نكاح شبهة والكلام ده لا يساوي الزاني. لكن في الجامعات شوية بتوع عمالين يتجوزوا بعض، شوية عيال حشاشين كده يقول لك تعالى ايه ما نجوز، ايه ابقى انا شاهد لك وانت شاهد ليا والمسار ايه، وتعمل القصة دي. طب دي فتوى دي لما تطلع زي دي كم من الفساد يترتب عليها؟ ان يطلع ورق الطلاق لمجرد تجيب جواب غرامي، يطلع لها قسيم الطلاق. مين اللي هيقع فيها؟ اللي هيتجوزها اللي جاي، مش حاطين حساب اللي جاي اطلاقا. وتتبع الرخص دي سواء كان رخص النفس او كان رخص الفقهاء محرم باجماع الفقهاء. شوف سليمان التيمي ابن عبد البر نقل الاجماع، قال لا اعلم فيه خلافا، وكل العلماء الذين يتكلمون في الاجماعات في هذه الجزئيه يقولون لا نعلم خلافا في هذه المساله. كلام سليمان التيمي اللي اخذه منه احمد بن حنبل وغيره، اذا تتبعت رخصه كل عالم اجتمع فيك الشر كله. فالانسان الذي يترخص لنيل ما يحب بما يكره فاته أضعاف ما حصل. وطبعا دي لها قصص وتجارب كثيرة في الحياة وفي السلف القدامى.